وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس عليكم السلام ورحمة الله بأنه لو أجاب المصلي جزءا عمدان ترى نصف سورة التوحيد عمدان قلنا قد يقال بأن الصلاة صحيحة ولا تبطل. الدليل على ذلك ماذا؟ نحن ماذا ذكرنا والغير ماذا ذكر؟ نحن فينا نتمسكنا ماذا تذكرون؟ قلنا هذا شك في المانعية ما زاد مانع أم لا؟ والشك في المانعية مرجعه إلى الشك في الشرطية، شرطية العدم. والشك في الشرطية تدري فيه إصالة ما البراءة. وشجلنا يعني هتجلنا طيب غير نشجال بعضهم دائما نستفسر الصحة لإثبات الصحة وردينا بعضهم نتمسك ما أدري بشنو لا تبطلوا أعمالكم. بعضهم اتمسك باستصحاب حرمة القطع، بعضهم اتمسك باستصحاب وجوب التمام ولا الى غير ذلك. من كرر بعض بس النتيجة شنو صارت على رأينا اني بالزيادة العمدية الصلاة بنقر القاعدة فبطل يولا بنقر القاعدة بنقتب القاعدة لا تجيب لي رواية يا اخي رواية لا تجيب لي بنقتب القاعدة الصلاة صحيحة. ليش؟ يعني الشك في المانعية قلت شك في شرطية الحق وهو مما تجري فيه إطالة البراءة. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. نقول ولكن هذا الذي قلناه إنما هو بمقتضى القاعدة. هذا الذي قلناه ياهو احنا الذي قلناه من ان الصلاة صحيحة لان نرجع الشرط الزياء ما نحوه للشرط الشرط الى اخره. لكن قد في بعض الموارد فأتي رواية شدر معلمة على انه بالزيادة تبطل الصلاة يبطل العمل. بس امرا اخر اذا جاءتنا رواية ذات مطر اخر ونقرأ الروايات التي وردت تدل على ذلك. الرواية تقرأها من الكتاب بعد ما عندي مطلب السلام تطبيق من الكتاب. فالخلاصة اللي بسالان بينت شنو هو الخلاصة المقدار اللي بينت ان ما ذكرناه نحن وهو ان الصلاة صحيحة لأن الشك في المانعين نرجع للشك الشرطي هذا بمقتضى القاعدة. لكن إذا جاءتنا رواية قالت الصلاة من أزاد فيها تبطل ذاك مطلب آخر يقول بالبطلة. بس في باب الصلاة نقول بالبطلة ممكن غير باب الصلاة في الحج ما تقول بالبطلة لا في باب الصلاة نطبق الآن عبارة لنرى الروايات. لذلك يقول قدس سره ثم إنما ذكرناه من حكم الزيادة. شنو هو الذي ذكرناه؟ هو بعد يقول الرجال وأن هذا عطى تفسير وأن مقتضى الأصلي وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها عدم مانعية الزيادة. بس احنا قلنا لأن الشك مانعية الزيادة نرجع على الشك الشغور الشك في شرطية العدم نرجع علما إلى البراءة ويثبت البراءة. إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي يعني القاعدة الأولية وإلا فقد نظر النظر عن الأصل الأولي فقد يكتب الزميل في خطوطي بعض المركبات. مثل يا بعض من المركبات بس لا اجتنا رواية بس بس لا اجتنا في الحج ما اجانا يتي فبالحج نبقى نتمسك بهذا الاصل الاول اللي بيسر وإلا فقد يكتب الدليل في خطوط بعض المركبات البطلانة كما في الصلاة حيث دلت الأخبار المستفيضة. مستفيضة يعني شنو؟ الأخبار الكثيرة التي بعد ما بلغ التواتر ولما تبلغ التواتر يعني قريب أن تبلغ هاي تمام مستفيضة حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها فيها فيها في من؟ للفريضة يرجع على بطلان الفريضة بالزيادة فيها فيها يعني في الفريضة مثل قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه بفجاء الإعادة من زاد. وقال عليه السلام وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة. المكتوبة شنو هي؟ الواجبة يعني صلاة الواجبة المكتوبة التي كتبت فليستقبل صلاته. يستقبل عن شنو؟ يعني عيدها من جديد. وقال عليه السلام فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتم في السفر إذا واحد صلى في السفر صلاة فهي صلى قبل صلى تمام قال الإمام إنه يعيده يعيد شنو علمًا هذا العمل قال له الصلاة قال لأنه زاد في فرض الله عز وجل في فرض التعليم فرض واي الأهمية الكبيرة واي أهم بل واي الأهمية يعني يستفاد من هذا التعليم أن كل من زاد في فرض الله يكون يعيده يعني هذه حتى بالحج نقدر نطبقها بعد صحيح ولا ذنيته بالحج ما نقدر نطبق الواردات بالصلاة بس هذا حتى بالحج نقدر نطبق لأن تعليم لا تأكل الرمان لأنه عامر لخيره لأنه عامر بجوز به كل عامر حتى غير الرمان ما يجوز أكله ما هذا ما دام تعليل موجود يستفاد كل من زار في فرض الله يكون يقين زيادة مطلقة الحمية ما أحسنته مجرية زيادة بعد تشمع حتى ما بالتهوية بس مثلا في العمدي القدر المتأكد استهوياه العمدي قال لأنه زاد في فرض الله ثم يقول الشيخ بل وودل سمعته بل وبل بعموم التعليل على وجود الإعادة بكل زيادة في فرض الله عز وجل بكل زيادة وكل فرض الله عز وجل فيه. طب الرواية الأخرى وما ورد هاي الرواية الأخرى في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة. عزيمة عزيمة سورة العزيمة سورة عزائم الأربع ما يجي تقرأها في الصلاة. علل الإمام بقوله عليه السلام علل ما ورد من التعليل بقوله هاي من التعليل تفسير علما تفسير علما ما ورد يعني وما ورد في النهي من التعليل بقوله علل الإمام عليه السلام لأن السجود زيادة هاي الرواية مرة في المكتوبة يستفاد كل زيادة ما يجوز وما ورد في الطواف لأن السجود زيادة في المكتوبة لا تجوز يعني وانت لما تفعل عزيزة تجوز معه كما تجوز وما ورد في الطواف شورد شورد تقول لي نقطتين شارع شورد ايش ورد لأنه مثل الصلاة المفروضة الطواف في البيت صلاة مثل الصلاة المفروضة في أي شيء لأن الزيادة فيه مثل له نقطة بس إذا تتذكرون فيما سبق هاي الرواية مرت وقلنا في الحكاية إناسي قلنا سيجيء شنو أنه قلنا فيما سبق أنه يشترط في تحقق الزيادة ماذا قصد الجزئية. وعلى هذا الأساس إذا واحد سجد للعزيمة لم يقصد الجزئية، ما قصد أن يأتي بهذا العنوان جزء من الصلاة. فإذا لم يقصد كون جزء، فشلون الروايات قالت هذه زيادة مبطلة علما؟ مش قالت هاي الرواية لا، قالت على أنه لو ما ورد في التعريف قراءة العزيمة لأن السجود زيادة في المقصود. وشلون يصير ماذا زيادة؟ فالجزئية ما موجودة. فإذا ما موجودة زيادة بعد ما راح يصدق الزيادة اللي ما تصدق إذا أنت قاصد الجزئية. إذا ما قاصد الجزئية زيادة حين عبد الله يصدق. فشلون إذا مثل واحد قال أسمع الصلاة الله أسمع أسمع الصلاة يصير يوم يصير هاي هو واجب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تصف الثلاث الجماعة يصير يوم واحد يقدر يقول أي زيادة لا ليس ما قاصد الجزئية قاصد الذكر مو قاصد الجزئية شميت الزيادة هذا فإعلان الروايات شلون قالت إذا واحد لو يقرا سور العزاء يعني كل يصدر واذا سجد هذه الزياده شلون زياده مع انه لم يقصد الجزئيه؟ هناك مرمات اذا تتذكرون الاسكان هنا هم ما تنقوله هناك الذمه وسيجيء انه شلون تصير الزياده شلون هالزياده يصير مع انه لم يقصد الجزئيه هنا هم ما تنقوله وسيجيء اي ما بتنقل انه وسيجيء ولكن بحسب الظاهر لا يجيء لا يجيء يا مولانا من ما ادري شنو فبين يا شيخ مبين الفاتر هاي عصر مطالب تبينه شو هذا فالشيخ يقول لي مختصر وجهه تمرد نحسي ماذا وان كان مناسب نبين لكن بلي اهلا منعه يقول مناسب لكن ما ابين ان شاء الله غير مكتب لذلك يقول ولبياني معنى الزيادة الزيادة ما هو معناه وكيف تتحقق هنا في سجود العزيمة وعلى سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة معناه لم يقصد الجزئية يقول لنا ذلك مقام آخر إن شاء الله بني وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة مو لا يخلو كل المناسبة له فهو حسين من زادة حسين بالزيادة مناسبة ما نأتي أنه زيادة شلون يصير لكن نشتغل بالواجبات أحسن مما نشتغل يا أخي زيمان بالمستحبات قلنا لشيخ التفاعي تشتغل بالمستحبات هل تشلون هنا انه اتفاق الا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة يعني هاي الرسالة يا رسالة هذه من رسائل مجموعة رسالات هاي الرسالة تجمع رسالة شنو رسالة العملية هاي بلقى هذا اصول العملية بعد هاي رسالة الاصول عملية رسالة الشك يعني هاي وضعت هذه الرسالات رسالة رسالة وضعت بيان الواجبات فقط الضروري ذكره بلي وبنعنا احنا نجد الشهواية حتى غير النازل خشي الا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع رسالة حيث ان الرسالة بمقتضى وضع وضعت للاشتغال بذكر الواجب فقط المهم فقط دون الامور الجانبية الاخرى الا ان الاشتغال بالواجب ذكره اهم من ذكر الامور الجانبية اللي به فقط مناسبة ما يناسب على اي حال قلنا على انه ماذا بحسب الظاهر مو بحسب الظاهر لا بحسب الواقع مثل ما تناسب شوية ما عندي المسألة الثالثة في ذكر الزيادة هاي المسألة الاخيرة يا اخي لان احنا قلنا اذا تتذكرون كم مسألة نتكلم ثلاث مسائل المسألة الاولى كان في باب النقيصة ماذا التهوية المسألة الثانية في باب الزيادة العمدية المسألة الثالثة في باب الزيادة التهوية السلام عليكم الله خلينا نستذكر شوية ما حكيناه في المسألة الأولية ما أريد أفصل لا لا مر الفران فقط فقط وفقط لأن إلى أثر فيها المسألة لذلك أريد أمر مر الفران في المسألة الأولية اللي هي الكاتبة الأولية في من أنقص جزءا سهوا إن القاعدة تقتضي هناك فلا صحيحة وباطل عمل صحيح وباطل وقلنا قلنا باطل. ليش اذا تذكرون؟ قلنا كل جزء اذا كان جزء في حالة العمد فهو جزء شوكي في حالة السهو. لماذا؟ يعني اذا لم يكن جزء حالة السهو فلا بد المولى يوجه خطاب علمه الى الساهي. شي قلنا يا ايها شنو يا ايها الساهي يا ايها من نسى في صلاته يا ايها الناس في صلاتك جزءا لا تجب عليك الاعاده. ما تقول شي قلنا او هذا ليس بجزء في حقك. وكي يكون يقول لا تشتري يقول تشتري فاهم المطلب شلون يخاطب يكون وزير الخطاب الكفي وهذا لا ينسي ليش انا ساهي ما ينتبه بالنسخه ساهي ومجرد ان ينتبه الشيخي يصير عالم فهذا الخطاب ما ينتبه يوجه اليه فهذا الخطاب خطيه يبقى بلا شخص يتوجه اليه للساهي ساهي خذ ما يدري ساهي شلون يتوجه طيب واذا التفت هذا عالم معجوز فلذلك الشيخ بنى على انه ماذا كل جزء سبب جزء في حالة العام لازم جزء يبقى في حالة السهو فلذلك حينئذ تبطل الصلاة بنقيصة جزء سهو من حسب القاعدة ما هي شغل بالروايات تجينا على انه ذات مطلب اخر روايات تجينا بعد ارتفاع السهو تقول اذا واحد ماذا التفت الى انه سهى بس بعد ارتفاع السهو فنوعي صلاة لا توصل اخر ناظر علما الى القضاء الى العادة وغير ذلك على اي حال هذا حساس الشيخ في المسألة الاولى نفس الحتيجيين يا اخي غير الدينة في هاي المسألة رقم الجرهة المسألة رقم الثلاثة نجي هي هاي المسألة شنو في الزيادة سهوا نفس الحكيم نقول كل جزء ثبت في حالة العمد انه شنو انه شنو شبيلا انه بخل مضر يثبت ايضا في حالة السهو انه ذلك الجزء او زيادة ذلك الجزء مضر ايضا لنفس النفس اللي قلت هذا المسألة الأولى. ليس لنفس النفس؟ لأجل أنه إذا غير مغير من الناس من وجه الخطاب للساهي للساهي لا يمكن توجيه الخطاب له نفس النفس نفس الحسين. فإذا اتضح الشيخ رأي الشريك ماذا في هذه المسألة؟ رأي الشريف المبارك شنو رأيه؟ أنه في الزيادة السهوية ماذا؟ أيضا الصلاة ماذا؟ تبطل لكن بشار راح أستدرك ترى عن هذه الزيادة في حالة العمد تكون شنو؟ مضرة. وأما لو كانت في حالة العمد غير مضرة فشنو بعد تكمل التواضح له فمن باب أولى في حالة السهو لا تكون مضرة. هذا بعد من الواضحات هذه وخلاصة المطلب فهرسة فهرسة أن الشيخ اتضح رأيه في المسائل الثلاث. هو يكرر احنا دعم نكرر هو يريد فهرس هو الرجال يريد فهرس آنس عليه يفارس المطاف ولا بأس نعمل فهرسة حتى واحد ينتفق اتضح انه في النقيصة السهوية اللي في مسألة جد هاي كان مسألة جد كان نقيصة السهوية الأولية مقتضى القاعدة ماذا اتضح البطلان. وأما في الزيادة العمدية اللي في مسألة جد هاي ثانية اتضح خلصنا اخوه اليوم الجنة والصحة بمقتضى قاعدة قاعدة احكيها اخي. واما الزيادة التهوية العفو الثاني ليش راح هذا زيادة التهوية اخليها بالوقت ماشي لا زيادة التهوية عفو بالاخير اذا ترى هو الزيادة التهوية مقتضى قاعدة ماذا ذكرها بالاخير فالصحيح ماذا في زيادة التهوية البطلان ايضا اذا في مسألتين الاولى والثالثة في الصحيح البطلان وفي الثانية هو الصح هذا هو القاعدة يا اخي هذا خلاصة ماذا المسائل الثلاث بس هناك جبنا لا واحد تب مرة يغفل يقول شيخنا عكي شو صار الشيء رابع ما تغفل صورة شنو بعد شنو ما تغفل صورة كبنا لا با صورة شو يسمونه النقيطة العزية شو هاي ما تغفل بس الزيادة عن ذلك تغفل النقيطة جبنا موضوعاتك وإهنات جبنا يا اخي فالنقيطة العزية بلا اشكال مضرة وإلا إذا لم تكن مضرة معنى ذلك أن هذا ليس بجزء إذا يقول سبحانه مضر معنى ليس بجزء هذا يا أخي أصل يجيب على ذهنك هذا بلا إشكال الزيادة العمدية ماذا مبطلة العفو النقيصة العمدية مبطلة فالكلام لن يقع في النقيصة التهوية اللي هي المسألة الأولى وقلنا القاعدة تقتضي البطلان وفي الزيادة التهوية اللي قلنا القاعدة تقتضي ماذا الزيادة العمدية تقتضي القاعدة الصحة وفي الزيادة التهوية اللي قلنا القاعدة أيضا تقتضي البطلان تقتضي حسب القائل في الباب العدوي ان الزيادة التهوية ما تكون كما ان الزيادة العمدية الاكبر مثل دليل يجري من الضغط الضراء مش مثل مثل اهلان يقول الشيخ ما يمكن ماذا توجيه الزيادة العمدية طب هاي يكون باب الاولى لا يقول خطاط اخر من يمكن توجيهه هذا بعد اكثر خطاط ما يمكن توجيهه الا كما تبطونين بني المسألة الثالثة في ذكر الزيادة التهوية لكن يا سيادي اللي في حالة العمد الضر أما إذا في حالة العمد الضر في حالة الصوت الأولى لذلك قال التي تقدح عمدا تقدح يعني شنو تضر عمدا وإلا فما لا يقدح عمدا فتهوها أولى بعدل القدحي أولى بأن لا يضر والكلام هنا يعني في المسألة الثالثة كما في النقص نسيانا اللي مسألة رقم زيد نسيانا أولية ليش هذا يقول عن في هذه المسألة لأن مرجعه يعني مرجع الزيادة أهون إلى الإخلال بالشرط لكن أخلى بالشرط شنو نسيانا أخلى بالشرط يا شرط يعني يا شرط هذا مش زيادة يعني هذا مش زيادة يا أخي وقد عرفت ان حكم الاخلال بالشرط وين عرفته المسألة الاولى البطلان ووجود الاعادة ليش عندنا ما يمكن توجيه خطاب للساحي فيثبت هاي الخلاصة مولانا بل تسمع هاي الخلاصة فيثبت من جميع المسائل الثلاث ان الاصل في الجزئي شو ترى راح يبينه راح يشير اول مسألة اولى ثم الثانية ثم الثالثة انت تعطل لان الاشارات هاي صعب ترى لا يصعب ترى اقول لك استاذ صعب هو يصعب شوف شلون ان الاصل في الجزء ان يكون نفسه هاي اشارة علما يا مسألة نفسه نقيصة يا مسألة هذه الاولى بعد أن يكون نقصه مخلا ومفسدا أي مفسدون أن تحت بس ما قال الشيخ نقصه شنو سهوني وعمدا جلك عمدا واضح لا تكرر يا مولانا فالمقصود سهوة أجل يقول سهوني وعمدا ولذلك أطلق الشيخ سهوني وعمدا مضر عمدا قبل أسهل مضر سهوني وعمدا مضر لذلك أطلق بعد ما تبعي يقيد الرجال سهوني أن يكون نقصه مخلا ومفسدا هذه المسألة الأولى دون زيادته أما في الزيادة فليس بمخل لكن يا زيادة قصده علما يريد يشير الزيادة مسألة تنجيها هاي يا مسألة يريد يشير دون زيادته قصد الزيادة العمدية، لأن الزيادة التهوية اللي في زيادة التهوية رقم مسألة ثلاثة بعد شوي تجي في الصدر الآخر. انتظر هنيئة هنيئة دون زيادته، لكن هذا الحكي بمطر القاعدة جنة. قلنا للشخص ليش تكرر قول ابري وليش تكرر بعد هذا الحكي، وهو أن النقيصة الضر والزيادة ماذا العمدية لا تضر، هذا بمقتضى القاعدة. وإلا قد تجي روايات يستفاد منها أخذ ذلك. مثلا أقرأ هاي الرواية، مثل قوله عليه السلام إلا أن يدل الدليل على خلافها، مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الخمس فيه ركوع وسجود وطهور وقبلة على أي حال بعد واحدة، المقصود على انه ماذا الا من خمسة، يعني ذنب الخمسة الصلاة ماذا اذا حصل لها اخلال من ناحية ذنب الخمسة تعار، يعني اذا تركت سواء فرض على حتى سهوة حتى سهوة تعاد الصلاة، هكذا بعد يستفاد من ذنب الخمسة يا بزيادة او نقيصة، ها زيادة الرواية لعله ماذا مطلقة ومو مطلقة، تشمل الزيادة والنقيصة، يعني من ذنب الخمسة زيادتها ونقيصة، انت قد متيقن ترى النقيصة، الزيادة انت ما معلوم يشملها ولا، بس قد متيقن النقيصة، اي تقول الزيادة ما تصير، تعاد من النقيصة، وتعاد من الزيادة، سهلا وعمدا، تشمل السهل وتشمل العمد. فهاي الرواية حينئذ تخالف القاعدة ولا نقطة مخالفة القاعدة وين؟ هذا مهم ترى يكون تلتفتها نقطة المخالفة القاعدة وين؟ لأن هذه الرواية تدل أنه لو كانت الزيادة النقيصة، يعني شلون النقيصة تعاد الصلاة منها موافقة القاعدة احنا قلنا كذلك الزيادة لو كانت تهوية أو عمدية حتى لو كانت عمدية تعاد الصلاة، فسوت هذه الرواية سوت من التسوية بين من وبين بين الزيادة العمدية وبين وبين النقيصة، في كليهما تعاد ماذا الصلاة، من هذه الجهة من هذه الجهة المخالفة هذه الرواية هنا تقتضيه القاعدة بناء على شموله لمطلق الإخلال، يعني بناء على أن هذا الحديث يشمل مطلق الإخلال، مطلق الإخلال الشامل للزيادة، ليش قال الشيخ هيك؟ ليش قال بناء؟ يعني إذا الرواية مختصة بالنقيصة، الدل في حالة النقيصة تعاد الصلاة، فما راح نستفيد منها حينئذ ما يخالف القاعدة، انتبهوا جيدا يا إخوان، إنما نستفيد منها ما يخالف القاعدة إذا قلنا تشمل الزيادة والدل أن الزيادة حتى العمدية تعاد منها الصلاة. عياد يستفاد منها ما يخالف القاعدة. الرواية الثانية بعكس الرواية الأولى، بعكسها تماما. شفت تقول الرواية الثانية؟ وقول عليه السلام في المرسلة تسجد سجدة يستهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك. هذا الرواية بالعكس. ذيك الرواية الأولية شو تسوي؟ الرواية الأولية تجعل الزيادة كماذا؟ كالنقيصة، يعني كما أن النقيصة تعاد الصلاة من عندها الزيادة أيضا تعاد الصلاة، هذه بالعكس، هذه بالعكس تقول لا تعاد الصلاة كما في صورة الزيادة لا تعاد، في صورة ماذا النقيصة أيضا ماذا لا تعاد، فهذه ترى على طرف نقيض يا من هي تلك الرواية، هذه الجنب ماذا التفتولها، فتلك الرواية تجعل تسوية بين الزيادة وبين النقيصة من يحين أنه لا تعاد الصلاة لا تبطل الصلاة، والنقطة المخالفة للقاعدة في الرواية الأولى هي بجانب الزيادة جعلتها كالنقيصة لأنه لا تعاد لأنه كالنقيصة تعاد الصلاة من عندها، هذه نقطة المخالفة للقاعدة في الرواية الأولى، أما هذه الرواية لا جعل التسوية بين الزيادة والنقيصة فيما في عدم الإعادة، ونقطة المخالفة للقاعدة هي لأنها قالت ثم قيل فلا تعاد الصلاة، بينما احنا قاعدة قلنا تقتضي إعادة الصلاة. أرجع على طب الموضوع، مسألتين أشرنا إليها، بقى المسألة الثالثة ما أشرنا إليها. المسألة الثالثة شنو هي؟ الزيادة السهوية اللي هي مسألة ثالثة. من الآن سوف يريد الإشارة إليها. يقول نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا، يعني إذا دل الدليل أن الزيادة العمدية مضرة، فالشيخ يقول القاعدة تقتضي أن الزيادة السهوية أيضا مضرة، هذه قاعدة تقتضي، لكن قلنا بشرط أنه ماذا؟ الزيادة العمدية تضر. نعم لو دل الدليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا. فاستفدت ماذا؟ جيدا أنه كيف نطلع ماذا المسائل الثلاث من هذه في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا، يعني لازم على أن عمدا يضر. ولازم بيقول القاعدة تقتضي في الزيادة السهوية ماذا؟ المطلوب. فهذا مطابق ما تتحكى تماما. نرجع الى صلب الموضوع، صلب الموضوع قبل التعطيل، صلب الموضوع قبل هذا المشكل. هذا لان قبل التعطيل يا اخي احنا شنو الذي صار سبب ان ندخل في ذم المسائل الثلاث قبل التعطيل؟ قبل التعطيل يعني حسين هاي الحكاية صار السبب لهذا التطوير. انه هل الاصل في كل جزء ان يكون ركنا ام لا؟ نحن حسين هناك ارجع تشوف اسمه حسين صدق هناك بعدين نجر الكلام علما الى ذم المسائل الثلاث. فالان راح نجاوب على ذاك سؤال اللي هو قبل التعطيل، هل الاصل في كل جزء هل يصير ركن ام لا؟ ما جاوبنا عنه. لما نبين ذم المسائل بعدين نجي نجاوب. هسه راح نجاوب، هسه الان نجاوب بعد ما تبحث المسائل الثلاث. الآن سوف نجيب عن هذا السؤال. يا سؤال، هل الأصل في الجزء في كل جزء أن يكون ركن أم لا؟ الجواب يقول ما معنى الركن؟ هل الذي نقصه السهوي يبطل الصلاة؟ هذا معنى الركن؟ يعني تفسير الركن مختلف فيه يا أخي. ما معنى إذا أتلسرنا مضرنا مبطلان العمل؟ يلا أجب عن السؤال بعد يتبع أن تعرف الجواب. بعد ثاني الأصل في كل جزء أن يكون ركن أم لا؟ بعد تعرف الجواب شنو الصحيح، إيجابي ونفي؟ نعم إيجاب. بعد الأصل يقتضي ماذا؟ الركنية في كل جزء. ليش؟ لأن معنى الركن ما تبطل الصلاة بنفسه سهوا. وإحنا قلنا القاعدة تقتضي في كل جزء النقص السهوي مضر مبطل للعمل. هذا من الأصل في كل جزء أن يكون ماذا؟ الركون. لكن هذا إذا فسرنا ماذا؟ الركون بما تبطل الصلاة بنفسه سهوا. وأما لو فسرنا الركون بهذا التفسير، ما تبطل الصلاة بنقصه وزيادته العمدية والتهويلية لغة تفسرها لأن الركن معناه هو ذلك الجزء الذي لو نقص أو زيد عن دم أو تهوى خارطة الصلاة إلى هيك فسرنا الركن. يلا بعرفك أجاوب عن السؤال. الأصل في كل جزء امشي وشفت بالركنية وعدم الركنية. يلا جاوب بعد. تفصيل يكون مفصل. شو نقول؟ نقول الأصل. من حيث السهل شو يقتضي؟ شو يقتضي؟ ها؟ الركنية من حيث السهل. زيادة أو نقيصة؟ لا في الزيادة والنقيصة احنا في الانتهية افضل يقتضي ماذا البطلان وجود العادل واما في الزيادة واما العمدية واما ماذا في حالة العمد فالأصل لا يقتضي الركنية لكن في جانب الزيادة طبيعي مقصود لا في جانب النقيصة ولا في جانب النقيصة واضح يقتضي الركنية فالنتيجة هكذا راح يصير الجواب إذا فسرنا الركن بما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته العمدية والسهيل فالمناسب ان نفصل ونقول في حالة السهو سواء زيادة او نقيصة الاصل شو يقتضي بطلان الصلاة يعني يقتضي الركنية في حالة العام طبيعي من جانب الزيادة لا يقتضي الركنية لا يبطل العمل من هذا مش مفصل إلا واحد من حضر منكم يرفع يده ويقول يا شيخنا هذا راح يصير يعني حالة حالة حالة السهو ماذا أسوأ النير من حالة العام مثلا انت واحد يقول ومثلا اكو اجماع مثلا اذا تقول اجماع احسن اجماع اكو على انه كل شيء في حالة السهو يؤثر وفي حالة العمد ايضا اذا في حالة السهو زيادة او نقيصة تؤثر ففي حالة العمد ايضا لابد إذا منزل أولوية أقل إجماعكم ندعي الإجماع على أنه كل شيء تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه سهوا فأيضا ماذا بزيادة أو نقص عمدا تبطل الصلاة إذا واحد يتراجع يحكي بناء على هالإحساس وجهه تام لطيف بناء على هذا الاصول سوف تتعارى يا اصول لان الاصل في من حالة السهو يقتضي البراءة للاحتياط قلنا في حالة السهو يقتضي البراءة للاحتياط قلنا خطاب ما اكو في حق السهو فإذا ماكو خطأ لما يجي التوجيه إلى السهل فأي خطاب موجود في حقك ذات الخطاب الذي يقول له ائت بجميع أجزاء فخطاب واحد يشمل الكل فراح يصير الأصل في حق السهل ماذا هو الاشتغال لأن خطاب لا ينكشف على في حقه وقال له يا أيها الساهي هذا ليس بجزء في حقك. إذا ما يمكن عن الخطاب الموجود هو الخطابي، لكن واحد الموجود في حق الكل. ومقتضى هذا الاشتغال بعد، لأني لم أتي بكل الأجزاء، هل أتن في جانب في سورة التهرج جنة فيما سبق احنا الاشتغال، وأما في سورة العام الزيادة العمدية جنة الأصل شيقتضي. هل ينكر ربنا جنة الأصل شيقتضي البراءة من جنة هتشي جنة؟ ليه؟ لأن جنة الشك في الزيادة العمدية نرجعوا إلى الشك فيما إلى الشك في شرطية العدل والشك في شرطية مجرى البراءة. إذا في جانب في سورة السهو الأصل ماذا الذي قلناه؟ أساس الاشتغال يجب الإعادة. في سورة العام الأصل ماذا قلنا؟ هو البراء. بناء على الإجماع الذي انقلناه، الإجماع الذي انقلناه في تستاشر هو الإجماع، كرر ضمن الإجماع الذي انقلناه في تستاشر إشكال أنه إذا في حالة السهو تجري إصالة الاشتغال وتبطل الصلاة فلا بد في حالة العمد كذلك تجري إصالة الاشتغال بناء على الإحصائية، فسوف تحت المعارضة بين من وبين من، بين أصالة الاشتغال في سورة السهو وإصالة البراءة في حالة شنو العام. قد واحد يقول شيخنا أصلا ما في معارضة أبدا. ليش أبدا؟ يقول لي عن واحد في حالتنا سهو، واحد في حالة العام، فالموضوع ليس واحدة، فكيف يتعارض الأصوات؟ شو جاوبه؟ جواب الصرح معه، قلت الإجماع عن فوته، جوابه شو نقول له؟ بس اتفق التعبيرات اللي قاعد اجيبها، نقول له إذا إصالة الاشتغال كانت تجري في حالة شنو؟ السهو، فبمقتضى الإجماع لازم وين تجري؟ في حالة ماذا؟ بمقتضى الإجماع في حالة العام، ففي حالة العام لازم أن تجري إصالة اشتغال ايضا وجريان يعارض ماذا بالتالي؟ اصالة البراءة. فهي صحيح في البداية اصالة الاشتغال وين نجريها احنا؟ في صورة السهو، لكن بعد هذا الاجماع الذي يقول ان اذا جرت اصالة الاشتغال حالة السهو من اللازم تجري حالة العام، يعني في حالة العام ايضا اشتغال اصول، في حالة العام ايضا اشتغال لا بالتجري، وحين اذا هذه الاصالة تشتغل على العام تعارض اصالة البراءة، فاصالة البراءة اذا معارضة يا معارضة عنده معارضة مش يعطني ولا معارضة، من هو الذي عارضها؟ أو طالة الاشتغال الذي تجري وين تشتغل بعد ظن الإدماء أو طالة الاشتغال وين راح تجري أيضا في حالة العام تتعارض أفاس البراءة أفاس البراءة معارضة مو معارضة معارضة الشرح أنا هذا إنما أقول معارضة حتى العبارة تستفيد منها بعدين لأن هذا المطلب تستفيد منه خلاص لكن ترى هم المطالب اللي بيشويونه شويونه تجيله شويونه ماذا تجيله فالخلاصة راح أفارس السياحة أطبق العبارة فتلخص بس تلخص هذا علم تلخصه لا تقول لنا استفنا لا تقول لنا الجلبة اللي بيقرا تسوى كل ساعة تتلخص مثلا نريد الساقة لسه تلخص فيسقط من جميع المسائل نريد الساقة يعني فيسقط يعني تلخص كيف سبعة كم يقول فتلخص نقول لك ذاك تلخيص علمه يمثل مسائل الثلاث هذا تلخيص علمه ومن البسط من الاول يعني يريد يبين لك على انه من جمالة الاصل والرسمية في جميع ام لا هذا يريد تبين فيها يقول تلخص استاذ انا راح بين تحت طبق العبارة انا انت استرنبركم بما يضر نفسه تاوان هذا نظم الرسل فالاصل حين هذا ما يرتضي يقول جزء ان يكون رسل ام لا نعم يرتضي ان يكون رسل وأما لو أطفنا الزيادة عن نقيصة يعني قلنا الرسول هو الذي نقصه التهوية العمدية وزيادته التهوية العمدية صوب بين الصلاة هكذا فمن المناسب أن نفصل شلون نفصل هيك نقول من حيث السهو زيادة ونقيصة من أسر بعض الأسر شو يرتضي في كل جزء الركنية ومن حيث الزيادة وعفو ومن حيث العام وفي حالة العام طبيعي الزيادة هذا مقصودي الأسر شو يرتضي عدم الركنية نفصل إلا أن يقول القائل إذا ثبت بطلان الصلاة في حالة السهو يثبت في حالة عند أيضا بالإجراء المركب فبناء على أداء إطالة الاشتغال الذي كن مجريها فيما سبق في حالة السهو سوف تكون معارضة لإصالة البراءة الجارية في حالة العمد لأن بعد ضم الإجماع المركب إذا جرت مسافة الاشتغال في حالة السهو فسوف تجري متى في حالة العام فتعارض إصالة البراءة فنطبق العبارة فتلخص من جميع ما ذكرناه بينك لك أنها تتلخص علما بعد أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته في الجزء الذي ثبت أنه جزء العطب يقول ركن يا لا يقول فتلخص أنه ركن يا لا يقول فتلخص أن من جميع ما ذكرنا أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته الأصل ماذا الأصل ماذا بس مو عدم الركنية يقول الركنية تتشكل إذا فصلنا الركن بما يظهر نقص السهي أو زيادة السهي بل بما يظهر نقص السهي أو زيادة السهي إن فصل الركن بما تبطل الصلاة بنقصه إذا فصلنا بالنقيصة بما يظهر نقصه لأن احنا قلنا في اسم النقيصة سواء كان السهي أو عمدية الأصل يصدر بالضبط كما شكل فالأصل الركنية وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا جمع الركن ما تبطل الصلاة بنقص عمدا وسهوا فواضح وما تبطل بزيادة عمدا وسهوا فالأصل حينئذ مش يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة والزيادة عن ضرورة هو يتنشي الفصل. ففي حالة السهو نقصا وزيادة أثر رسمية، في حالة الآن مع الزيادة يكون عدم رسمية. لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة. التفصيل ليس في الصلاة. ليش؟ ايه؟ كلنا اذا واحد عنده كل مستقلب ما يتم يصلها احسن. لان المقصود كل الذي. اذ كل الذي تبطل الصلاة بالاخلال به سهوان. تبطل بزيادة عمدا وسهوان. ما يفرقون بعد بين سهو العام هسي. فاذا على هذا الاساس فإصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة الذي نثريها في صوت الزيادة العمدية نحن شكلنا هي لا تصير معارضة معارضة بين المعارضة بإطالة اصطرت آنة بإطالة الاشتغال الحاكمة بمطلق اشتغال الذي تجد في حالة سهل الحاكمة بمطلق العبادة بالنقص سهل لكن تصير معارضة بهذا الإطالة بضمينة الإجماع من التعب من قلب الفار إذا ثبت في حالة عفته بني إصالة الاشتغال تجري في حالة ماذا؟ في العام زيادة عمدية أيضا تجري إصالة الاشتغال تتعرف إصالة البراءة فشو نسوي؟ شو نسوي حينئذ؟ يقول فإن جوزنا الفصل في الحكم الظاهري يعني إذا قلنا لا بأس الأحكام الظاهرية لا بأس بالتفصيل بينها وإن كانوا واقعا حكم نقيصة الحكم حالة الزيادة العمدية نقص حكم النقيصة التهوية لو سيرات شنو يضرر لو سيرات ماذا ما يضرر ما يمكن نقول النقيصة التهوية ضرر الزيادة العمدية لا تضر لكن اطرق واقعا لا يوجد بينهما تفكيك من قبيل ان واحد يتوظف ابنائي من قبيل ان فرد واحد يتوظف ماذا بماء او يغسل الثوب بماء مشكوك الطهارة والنجاسة الاصل شخص في الثوب هو سابقا كان الثوب طاهر سابقا الثوب صار طاهر فحينئذ الاصل شخص بماذا في الثوب او ثلاث الثوب سابقا كان ماذا طاهر الاصل شخص بماذا في الثوب اصل ماذا يكون طهار او يكون طاهر او استفحاب النجاسة احسن سابقا كان حالة النجاسة نستفحب النجاسة فيه فنستفحب ماذا النجاسة فينا في الثوب فالثوب ماذا يجب باقي على النجاسة لكن الماء مشكوك الطهارة والنجاسة اصل الطهارة شيء يكون بالماء انه طاهر حينئذ الاصول اقتضت اشياء ماذا متنافية اقتضت الثوب باقي على النجاسة لكن الماء ماذا طاهر مع انه واقعا لا تفتيك بينهما لو الان نقول الثوب والماء اثنيناتهم طاهر لو اثنينات النجس وما يكون الماء طاهر والثوب ماذا نجس ليس فحينئذ الاصول تقتضي التفتيك في الحكم الواقع حكم الواقع اثنينات طاهر اثنينات النجس بينما الاصول اقتضى التفتيك فان جوزنا ذلك نسال ايها المحل كلام إن قلنا أنه لا بأس بالتفكيك فيما تقتضيه الأصول. نقول للشخص إذا تعلم بلغية ساعات إحنا فتوانا إليك هذه صادت ماذا تنبو يديس والماي ماذا هو غير ساعر يقول يضحك خطية هو عزو يقول شلون هذا يصير الصاد على أنه النجس والماي نقول له بعد هذا صح شو تسوي فإن كان واقع لا يمكن صح فإذا قبلنا إليك شايف يقول المهمات يقبلها نقول حالة الزيادة وحالة النقيصة افرض واقعا ما تفرق بيناتهم اذا بحالة النقيصة اشتغل بحالة الزيادة اما زيادة عن بيان اشتغل لكن نفتك ماذا بين الاصول لا بأس بمقتضى الاصول نفتك اللي في حالة النقيصة اشتغل بمقتضى الاصول في حالة الزيادة ماذا براء بمقتضى الاصول لذلك يقول فان زودنا الفصل في الحكم الظاهري الفصل يعني شنو يعني فصل يعني هذا الحكم الظاهري في جانب النقيصة الطهوية نجعله اشتغال وفي جانب الزيادة العمدية نجعله ماذا براءة كل واحد ناخذ بأصله فعند وجهة الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية في المورد الذي لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي واقعا لا يمكن التفصيل تفكيك ما يمكن لكن إيمان إذا دولنا فصل سيعمل بكل واحد من الأصلين نعمل في جانب الزيادة العمدية بإصالة البراءة وفي جانب النقيصة الصهوية بإصالة الاشتغال وإن كان واقعا ما تفرق بيناته وإلا إذا فرد واحد قال لا ما يمكن إذا ما في تفكيك واقعا بيناته ظاهرا ما يمكن التفكيك بصير الأصول شياه الرجح يصير معارضة بين إصالة الاشتغال وبين إصالة البراءة ياه الذي يرجح طبيعي قلت المعارضة عن شو تفصيل في حالة الزيادة العمدية أفات الاشتغال تقول أعيب أفات البراءة تقول لا يقول فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى ليش يا من رجح أفات الاشتغال بعد ما بين الشيء لأن العقل يحكم بالاشتغال دائما إلا أن يكون دليل علينا إذا كان هاي الاحتياء ما أدري هاي الاحتياء أحكيها أنا بس صحيحة ومو صحيحة ما معلوم كتوجيه أقوله العقل يحكم بالاشتغال إلا أن يوجد دليل علينا البراءة والمفروض دليل البراءة في موردنا إصالة البراءة في فوق الزيادة العمدية معارض جدا لإصالة الاشتغال فالعقل يحكم بينا بالاشتغال لذلك قال وإن لا يعني إذا لم نفكك لين أصفا لازم تبقى على الاشتغال البراءة مع الآخر هذا كله مع قطع النظر إلى غد حوله وقوة أرض وجهه